الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اليوم الدرس مهم فندخل فيه مباشرة. اكتب الأدب السادس عشر: الاعتناء بالفهم. الأدب التاسع السادس عشر: الاعتناء بالفهم وصحته. ايش هذا الأدب؟ انتبه معي، من أضر الضرر على العبد أن يحرمه الله عز وجل هذه النعمة العظيمة، نعمة الفهم الصحيح، وهذه مصيبة من المصائب التي طريقها النار عياذا بالله. قال الله عز وجل في وصف أهل النار: لهم قلوب إيش؟ لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفهمون بها الفهم الصحيح. وحرمان العبد للفهم الصحيح يوقعه في الموبقات ويورده المهلكات. ومن أدل الأدلة على ذلك حديث الخوارج، حديث الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يقرؤون القرآن أيش؟ ايش بعدها؟ ايش بعدها يا جمال؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في لفظ تراقيهم. ايش معنى الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ يعني يحفظون القرآن، وربما كانوا احفظ من غيرهم، لكنه لا يجاوز حفظهم، فلا يفهمون ما فيه ولا معانيه. ولهذا خرج أولهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: اعدل يا رسول الله اعدل. فأراد الصحابة أن يضربوا عنقه، أن يضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الحديث. فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وخرجوا على الصحابة وكفروهم، مع أنهم كانوا عبادا، كانوا عبادا، ويصلون الليل ويصومون النهار ويكفرون بالمعصية عياذا بالله. ومن سوء أفهامهم ما روي حين جاء أحدهم إلى ابن عمر رضي الله عنه يسأله عن دم البعوض، عن دم البعوض إذا وقع في الثياب هل هو نجس؟ فقال رضي الله عنه: ما أقبح هؤلاء يسألون عن دم البعوض وقد استحلوا دماء المسلمين، وقد استحلوا دماء المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. ف فسوء الفهم خطر عظيم، سوء الفهم خطر عظيم على العبد، وصحة الفهم نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا. والفهم فهمان، أنتم معي؟ الفهم فهمان، فهم أصول الكتاب والسنة وقواعد العلم الشرعي ومسائله، وهذا من أعظم الفهم. الفهم الثاني فهم الناس وواقع الناس والتعامل مع الناس بأشكالهم واختلاف آرائهم ومذاهبهم وعقولهم وظروفهم. فمن رزقه الله هذا الفهم بنوعيه، فهم أصول الكتاب والسنة وفهم الواقع الذي يعيش فيه الناس، فقد نال خيرا كثيرا، نال خيرا كثيرا. فطالب العلم يجب عليه أن يعتني غاية العناية بالفهم وصحة الفهم بنوعيه، فهم الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة حتى لا يؤولها على غير مراد الله سبحانه وتعالى، على غير مراد الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس من يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ويجعل هذه الأدلة دليلا على باطله، دليلا على باطله. على سبيل المثال، نفات أعظم نعيم في الجنة وهو رؤية الله جل وعلا، رؤية الله أعلى نعيم وأعظم نعيم وأجل نعيم في الجنة. يوجد أقوام ينفون الرؤية ومعهم دليل على قولهم وسوء فهمهم من القرآن، وهو قول الله عز وجل لموسى: لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. والآية لا تعني مرادهم، يعني لا يمكن أن تراني في الدنيا ولا تستطيع أن تراني في الدنيا، لكنهم أخذوا من الأدلة وأولوها وأساءوا فهمها فوقعوا في الباطل. إذن يا إخوة، صحة الفهم نعمة وسوء الفهم نقمة وضرر عظيم على صاحبه. فيجب على طالب العلم أن يبذل غاية جهده في الفهم الصحيح. وسأذكر لكم 10 قواعد مهمة غاية الأهمية في فهم نصوص الكتاب والسنة، فكن على اعتناء بهذا الأدب ومسائله. هذا مجمل القول، والتفاصيل تشرح مع الكتابة، اكتب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وصحة الفهم، نور يقذفه الله، نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به، بين الصحيح والفاسد والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتحري الحق، وتقوى الرب، وتقوى الرب في السر والعلانية، في السر والعلانية، ويقطع مادته، ويقطع مادته اتباع الهوى، اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى، وترك التقوى. عمل نقطة، اكتب إعلام الموقعين، إعلام الموقعين لابن القيم، إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 69. كتبت، واضح الكلام؟ هذه كلها من منافع صحة الفهم. وقد ذكر رحمه الله كلاما نفيسا غاية النفاسة في هذا الموقع عن الفهم ونعمة الفهم، ويستحب لطالب العلم الرجوع إلى تمامه، ولولا ضيق الوقت لنقلته حرفا حرفا. ومن باب الشيء بالشيء يذكر كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مادتها العلمية تهيئ عالما. من حرص على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه البار ابن القيم فيضمن له أن يكون عالما ربانيا فطنا واسع المدارك والعلم لما وهب الله هذين العالمين من قوة علمية في كل مجال. إن جئت إلى التفسير وجدت بحرا، وإلى الفقه كذلك، وإلى السيرة كذلك، وإلى العقيدة والتوحيد والسنة كذلك، وإلى التحذير من الشرك والبدع كذلك، وإلى اللغة، وإلى المواعظ والرقائق، في كل فن تجد بحرا خضما في كتب هذين الإمامين الجليلين رحمهما الله تعالى. اكتب من أول السطر: فنعمة الفهم عظيمة، وقد امتن الله بها، وقد امتن الله بها على عباده، على عباده، فقال: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، لذكرى لأولي الألباب، إيش المعنى لأولي الألباب؟ يعني أولي الأفهام، أولي الأفهام الصحيحة، إلى أولي العقول النظيفة والقلوب السليمة. وقال عز وجل: ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. ومن حرمها، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا، حرم خيرا كثيرا وضل ضلالا مبينا، وضل ضلالا مبينا. وكلما كان أسوأ فهما كان أردأ حالا، كان أردأ حالا وأبعد عن الحق، وأبعد عن الحق وأقرب إلى الضلال. ولهذا قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في وصف أهل النار: ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. اكتب إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، أي يحملونه، يحملونه حفظا بغير فهم، حفظا بغير فهم، فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. أول سطر: أقسام الفهم، أقسام الفهم. أول سطر: واحد فهم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. 2، فهم الواقع، فهم الواقع. 3، الذي يعيشه الناس. 4، فهم الناس. وإن شئت عمر بن قوسين فهم الناس وواقعهم، هكذا باختصار فهم الناس وواقعهم. من أول السطر فمن رزق هذا الفهم بنوعيه فقد رزق خيرا كثيرا. انتبه معي، الفهم الأول ينقذ العبد من ماذا؟ فهم نصوص الكتاب والسنة ينقذ العبد من ماذا؟ الوقوع في البدع، من الزيغ والضلال، من الشرك، من التأويل غير صحيح. تزيدون لا قول، من الجهل. باختصار، الفهم الصحيح للكتاب والسنة ينقذ العبد من الفساد والانحراف، من الفساد والانحراف بجميع أنواعه. وفهم الناس وواقعهم ينقذ العبد من ماذا؟ ينقذ العبد من ماذا؟ من ايش؟ من الفتن. كلام سليم. من الضلال. ينقذ العبد من سوء الظن، من سوء الظن ومن الظلم، ومن الظلم. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم من أسباب انتشار الضغائن والأحقاد وتفرق العباد وولادة البغضاء بعد المحبة والخيانة بعد الوفاء. من أعظم أسبابه سوء الفهم، سوء الفهم. فالعبد إذا فهم الناس على ما هم عليه وفهم واقعهم الذي يعيشون فيه أحسن الظن وتعامل معهم بالعدل، تعامل معهم بالعدل وتجنب الظلم. إذن الفهم الصحيح سعادة عظيمة ومنهج قويم يصلح به العبد ما بينه وبين الله وما بينه وبين عباد الله. ولهذا لو دققت النظر في هذا الكلام القيم من الإمام ابن القيم لرأيت ذلك، أن صحة الفهم جماع الخير، جماع الخير. فتبعد العبد عن اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب المحمدة وترك التقوى، وتعين العبد على الحق والهدى والرشاد وحسن القصد وتقوى الرب في السر والعلن. اكتب من أول السطر: والناس يتفاوتون في الأفهام، يتفاوتون في الأفهام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. متفق عليه عن أبي بكر. وفي لفظ وفي لفظ كتبت متفق عليه عن أبي بكر وفي لفظ فرب مبلغ أوعى له من سامع. إيش في الحديث؟ أن المبلغ قد يكون أفهم ممن بلغ، فالناس يتفاوتون. ومن أصرح الأدلة في ذلك أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه. نكتب هذا الحديث ويحفظ. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. كتبت فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. انتبه معي لفقه هذا الحديث المهم والعظيم. هذا الحديث جمع مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يخرج منهم شيء، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أقسام ومراتب الفقهاء. خليك معي، تفرج لينا، لا تروح يمين ولا شمال، شو تفهم الحديث إلا نكتب بعده. يلا افهموا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. مثل النبي عليه الصلاة والسلام العلم والهدى الذي جاء به كمثل الغيث، والعلم غيث القلوب، العلم أعظم من المطر الذي هو غيث الأبدان، فالعلم غيث القلوب وهو أعظم. وهذا الغيث مثله كمثل غيث السماء الذي يصيب الأرض، والأرض تختلف. قال: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هناك أراضي تقبل الماء وتنبت، فينتفع الناس من مائها وينتفع الناس بما تخرج لهم من آثار قبولها الماء. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. طائفة أخرى ليست مثل الأرض الأولى التي تقبل الماء وتنبت، هذه تقبل الماء لكنها لا تنبت ولا تثمر كما تثمر الأرض الأولى، لكن ينتفع الناس بما تمسك من الماء. والثالثة قال: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا أنها ينتفع الناس بمائها ولا أنها مما ينتفع الناس من عشبها، فلا تمسك ماء قاعا صفصفا ولا تنبت كلاء أي عشبا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الطائفة الأولى والثانية. الأولى قال الخطيب البغدادي رحمه الله: مثل الفقيه الضابط لما روى، الفاهم للمعاني، المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة. هذا الصنف الأول، حفظ العلم وفهم العلم وعرف كيف يؤصل مسائل العلم وكيف يجمع بين متشابهه وكيف يجمع بين ناسخه ومنسوخه، كيف يوضح ناسخه من منسوخه، فهو حافظ فاهم، حافظ واع وفاهم. والثانية قال مثل الطائفة الثانية التي حفظت ما سمعت وضبطت ما حفظت وأمسكت ما حفظت لكن ليس لها فقه تتصرف فيه، هذه الطائفة الثانية ليس عندهم فقه ولا فهم لما يحفظون، فهي عبارة عن رواية لا دراية، ينتفع الناس بأخذ ما رووا إذا جمعت شروط قبول الرواية، لكن لا ينفع الله بها ما نفع بالطائفة الأولى، فينتفع الناس بتبليغ الطائفة الثانية ويأخذون عنهم الرواية، ويصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ أوعى من أيش إن سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه قال عليه الصلاة والسلام، ورب حامل فقه ليس بفقيه، عنده فقه حافظ الأدلة وحافظ الأحاديث لكنه لا يفقه المسائل ولا يرد المسائل إلى أصولها. أما الثالث فلا حافظ ولا سامع ولا ضابط، فلا هو من الطائفة الأولى ولا الثانية، فهذا محروم، مثل القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فخير المنازل هو ذلك الحافظ الفاهم الذي حرص على فهم نصوص الكتاب والسنة. فهمتم الآن الحديث كيف رتب النبي عليه الصلاة والسلام أقسام الفقهاء؟ المثل الأول مثل الفقهاء الذين حفظوا وفقهوا ما يحفظون، والثاني مثل الذين فقهوا يعني حفظوا ولم يفقهوا ما حفظوا، والثالث لا فقه ولا ماذا ولا حفظ، لا فقه ولا حفظ عياذا بالله. مفهوم متأكدون اكتب، ففي هذا الحديث اكتب باختصار، ففي هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الفقهاء، مراتب الفقهاء والمتفقهين من أول السطر. فالأرض الطيبة، اعمل شرطة اكتب، فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الحافظ الضابط، الحافظ الضابط لما روى الفاهم للمعاني، الفاهم للمعاني المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، أول السطر، أو اكتب الأرض الطيبة واحد وهذا اثنين الأجادب الممسكة للماء، الأجادب الممسك للماء هي مثل الفقيه الحافظ الضابط لما سمع الغير فقيه ولا فاهم ولا قادر على استنباط نصوص ما يحفظ ويصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه ليس بفقيه كما في السنن أو اكتب أخرجه أصحاب السنن ورب حامل فقه ليس بفقيه اكتب ثلاثة القيعان فهي مثل المعرض عن العلم الرافض هدى الله فلا حفظ ولا فهم وهذا شر المنازل عياذا بالله والخير في الطائفة الأولى وتليها الثانية اكتب باختصار من الفقيه والمتفقه للإمام الخطيب البغدادي المجلد الأول صفحة 49 أول السطر فالواجب على طالب العلم الاجتهاد في الفهم فهو أشد من الحفظ وأهم قال سفيان الثوري رحمه الله: معرفة معاني الحديث معرفة مكان الحديث معرفة معاني الحديث وتفسيره أشد من حفظه. من نقطة كتب الآداب الشرعية المجلد الثاني صفحة 119. وقال الإمام الحاكم وبعد معرفة صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا اعمل فاصلة. معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة اكتب معرفة علوم الحديث صفحة 63 القواعد العشر إن شاء الله درس غد، كيف نفهم النصوص الشرعية. قالوا: امرأة صلت ثم أدركت بعد الصلاة أن المكان الذي صلت عليه أو لباس الصلاة وغيرها من السجادات كان فيها شيء من النجاسة، فماذا عليها؟ الجواب: إذا انتهت من الصلاة وما علمت بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة فالصلاة صحيحة وليس عليها إعادة ولا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه فخلعوا نعالهم في أثناء الصلاة، فلما أكمل صلاته قال لهم: لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. ولم يعد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي كان صلى بها. فهذا هو القول الصحيح في المسألة. أما إذا ذكرت أثناء الصلاة أن فيها نجاسة أو في المكان نجاسة في أثناء الصلاة فيجب الانصراف وتطهير الثوب أو المكان. قالوا: هل يجوز إحضار أكلات ويأكل من غير إزعاج أو أسئلة ثقافية نحوها من الجلسات المفتوحة؟ وإذا كان ما يجوز فهل يأكلون في فناء المسجد؟ يا قوم ذكرنا الجواب أمس، وما ينبغي أن يتخذ المسجد كما قلنا لهذه الأمور وبعضهم في المساجد يدخل يأكل لبان الناس في حلقة العلم والدرس وهو يلعص لبان، سواء من الطلاب أو من الطالبات، وبعضهم يأكل زعقة، يدخل المسجد يسمونه فسفس ولا زعقة، والمهم معروف يدخل المسجد في زاوية المسجد فسفس على قولهم. بعضهم يدخل المسجد قد عمل له كيس بفك وبطاطس وشطة على جنب. ينبغي أن يترفع المرء عن هذه الأشياء في المسجد مطلقا، ولا يجعل ذلك عادة، خاصة وقت الدروس وحلقات العلم، فهو من أسوأ الأخلاق ومن قلة الأدب ومن العلامات على عدم الحياء ولا التوقير للعلم ولأهل العلم. يوم أن يكون الدرس والطالب والطالبة في فمه اللبان أو يكتب ويأكل، لا مانع من الأكل بضوابطه الشرعية في المسجد في غير هذه الأوقات، مثلا طالب ملازم في المسجد من العصر إلى بعد العشاء يحتاج أن يأخذ له شاي وشيء يأكله ليستعين به على درس المغرب بدل ما يبقى جائع، لا مانع أن يأخذ هذا الشيء ويأكله، وبشرط الاعتناء بنظافة المسجد، لكن أن نبقى نجعل المسجد رحلة، رحلة كل يوم نجتمع على سفار وعلى أكل وعلى كلام من هذا القبيل. ترفعوا وارفعوا المسجد عن هذه الأمور، هذا على العموم. وعلى الخصوص كما ذكرت أمس أن يجعل المسجد الجلسات المفتوحة والحفلات والأسئلة الثقافية على قولهم من هذه الأمور التي ما عرفها السلف ولا يرتضيها عالم، ناصح، وإنما هي من أفعال الحركيين الذين لا هم حول علم ولا تعليم. فارفعوا المسجد كما ذكرنا أمس وأوضحنا القول. امرأة زوجها قال لا حرام طلاق، ما تذهب عند بيت أبيها، فماذا عليه؟ عليه يذهب يسأل العالم والعالم يفتيه. أنت ما عليك، عليه هو أن يذهب يسأل العالم ويسأل المفتي في ماذا قصد بحرام طلاق، والمرأة تبتعد عنه حتى تأتيها الفتوى من أهل العلم فيما قال. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.